بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نصحح النية لله تعالى سائلين المولى عز وجل أن يتقبل منا نياتنا وأن نكون من الفائزين يوم القيامة، وأن نشتغل بعلم الدين بإخلاص من غير رياء ولا محبة ظهور. كنا قد تكلمنا في الدروس السابقة عن أحكام الصلاة، وتكلمنا عن شروط الصلاة وعن مبطلات الصلاة، وعن كذلك شروط القبول التي هي غير شروط الصحة. أنا أتمنى على الكل أن يكون قد راجع الدروس التي درسناها في المرات السابقة. مهم تراجعوا جدا، حاولوا تراجعوا وحاولوا تفهموا شو عم بيصير حتى تتابعوا بدون صعوبة في المستقبل. طيب، إذا في أسئلة كمان ممكن تحولوا لي الأسئلة، عندنا نحن المجموعة وبتقدر تحطوا الأسئلة على المجموعة إن شاء الله، وأنا أجيب على الأشياء اللي غير واضحة كانت بالنسبة لكم إن شاء الله تعالى. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم على أركان الصلاة. نحن تكلمنا على الشروط، ويوجد كذلك أركان. هأرجع عيد، الشروط هي الأشياء التي لابد من تحققها قبل الدخول في الصلاة: وضوء، استقبال القبلة، ستر العورة، أن يكون الشخص مميز، وهكذا دخول الوقت. هذه شروط. طيب الأركان، الأركان هي الأمور التي يجب أن تتحقق والإنسان في الصلاة. عرفتوا؟ يعني إذا كان شرط ما تم أو ركن ما تم فسدت الصلاة. يعني إذا واحد نقص شرط، العورة منا مستورة، أو ما الوضوء غير صحيح، ما صحت الصلاة. كذلك الأركان، إذا ما أتى بالأركان، إذا ما أتى بركن من الأركان، ما صحت الصلاة. وكذلك المبطلات، المبطلات تختلف نوعا ما، لأنك عم تعمل أشياء هي بالأساس مبطلة، هي بالأساس مبطلة. أما بالنسبة للأركان والشروط، لابد من تحققها حتى يكون العمل مقبول. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل، أركان الصلاة 17. يعني هذه فرائض نفس الصلاة، نفس الصلاة لها فرائض أو أركان. أركان الصلاة 17. الأول النية. شو يعني النية؟ يعني هو ينوي بقلبه، يعني يكون يريد أن يعمل العمل مع تحديد العمل. عرفتوا كيف؟ يعني العمل هو شو هون؟ الصلاة. طيب ماذا يحدد؟ يقول: نويت أن أصلي فرض الظهر، فرض الفجر، سنة الصبح، سنة المغرب، بده يحدد، أو سنة الضحى، بده يحدد. يعني النية هنا لابد من تحديد العيد، الخسوف، الضحى، في وقت للضحى، في سبب للصلاة، العيد، في صلاة مفروضة، الصلوات الخمس. طيب أين مكان النية؟ مكان النية في القلب. إذا نوى باللسان وغفل عنها في قلبه ما صحت، فيحددها للفعل ويعين ذات السبب. يعني مثل ما قلنا، السبب مثل العيد، الخسوف، صلاة الخسوف، والوقت، الوقت مثلا مثل الضحى، قيام الليل. وينوي الفرضية في الفرض، يقول فرض الفجر، فرض الظهر، بدينوي الفرضية. ويقول: بحيث يسمع نفسه ككل ركن قولي الله أكبر، وهو ثاني أركانها. طيب معنى الكلام، يعني لما عم بده يكبر، صح؟ ما بده يكبر، بده يقول الله أكبر. هذا التكبير بنسميه هذه تكبيرة الإحرام. انتم بتعرفوا الحاج في إحرام، هون في إحرام كمان. شو معنى الإحرام؟ يعني أنت لما دخلت بالتكبير، لما دخلت بالتكبير ابتدأت الصلاة. لما سلمت بتقول السلام عليكم، السلام عليكم، معناتها أنهيت الصلاة. إذن ما هي الصلاة؟ هي أفعال وقراءات مخصوصة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالسلام. يعني بتقول تكبيرة الإحرام، يعني صار في أشياء أنت هلأ في الصلاة حرام عليك أن تفعلها، خلاص صرت بحالة تركيز بالصلاة، بدك تنتبه لأمر الصلاة. طيب قال لك بحيث يسمع نفسه ككل ركن قولي، يعني أنت لما عم تكبر، لما عم تكبر وعم تقول الله أكبر، هذا التكبير بده يكون بحيث أن الإنسان يسمعه، ما بده يسمعه للجيران، ما بده يسمعه ل بده يقعد على الميكروفون يقعد يسمعه، لا يقول الله أكبر، سمع نفسه خلصنا. وهذا ثاني الأركان. طيب هذا الثاني، ما هو الأول؟ الأول هو النية. طيب كيف بده يأتي بالنية والتكبير؟ في مذهب الشافعي لما بتكبر بلسانك تعقد النية بقلبك، لما بيكون الإنسان عم بيكبر مثلا بيقول الله، هو عم بيقول الله أكبر، بيكون شو بيقول؟ عم بينوي أنه يصلي فرض الظهر. هلا كمان بعد شوي بيقول لله تعالى، ما شرط يقول لله تعالى مثلا لما عم بيكبر، أو بيقول جماعة ما شرط عند التكبير، المهم عند التكبير يقول أصلي فرض كذا، الظهر، صبح، عصر، مغرب، عشاء، بيحدد. انتبهتوا؟ بعد شوي بيقول نويت الاقتداء. هلا بالجمعة بصلاة الجمعة بده ينوي الاقتداء مع التكبير، فرقت. بس إذا كان عم تصلي مع إمام فيك بعد شوي تنوي، يعني إذا كان كتير بده يصير النية طويلة عند بعض الناس وعم بتكبر بنفس الوقت بيلاقوا أنه بده جهد. انتبهتوا؟ فنحن حنخفف عنكم، لما بتكون عم بتكبر بتنوي بقلبك الله أكبر بلسانك، قلبك شو بيقول؟ فرض الظهر، فرض العصر، أصلي فرض الظهر. هلأ عند بعض الأئمة لو كانت النية سبقت شوية تكبير بصح، فيكن تعملوا هيك إذا كان يصعب عليكم أن تنوي مع التكبير، ولكن الأحسن أن تنوي مع التكبير حتى تخرج من خلاف، لأن احنا عم ندرس مذهب الشافعي، فالأفضل أنه ينوي مع التكبير. ما عم تقدر تنوي مع التكبير فيك تأخذ بكلام الإمام مالك، مثل أنه النية تكون قبل التكبير بقليل، صحة الصلاة عند الإمام مالك بهالحالة. فإذا أول الأركان النية، ثاني الأركان التكبير بحيث يسمع نفسه، قال لك ككل ركن قولي، لأنه الصلاة حنقسم أركان الصلاة إلى النية اللي هي عمل قلبي، والتكبير اللي هي عمل قولي باللسان، والعمل الفعلي مثل الركوع مثل السجود وإلى آخره. انتبهتوا؟ وفي عمل اللي هو عمل يسمى الطمأنينة، هذا كمان له علاقة بالعمل، عمل بالأعضاء تسكن الأعضاء، نأتي إليها بالتفصيل. الثالث القيام في الفرض للقادر، يعني واضحة ما بدها تفصيل، إذا واحد بيقدر يوقف بده يوقف، ما بيقدر يعود إلا إذا كان عنده مشقة شديدة، بيصير بقى هون منفكر منقول له أنت ماذا تفعل في هذه الحالة، هذا تفصيل يأتي فيما بعد. الرابع قراءة الفاتحة. هلأ من مهم جدا قراءة الفاتحة، بده يتعلم الإنسان قراءة الفاتحة، يبدأ بالبسملة والتشديدات، في 14 تشديدة بالفاتحة. لما بتقرأ الفاتحة بسم الله هاي واحدة، الرحمن هاي اثنين، الرحيم هاي ثلاثة، الحمد لله، لله على كلمة لله، الحمد لله رب العالمين في شدة، الرحمن الرحيم شدتين، مالك يوم الدين في شدة، إياك شدة، نعبد وإياك شدة، نستعين اهدنا الصراط شدة، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين شد، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شد على الضاد، شد على اللام. إذا بتعدوهم ترجعوا للمصحف بتلاقوا 14 شدة. هاي بده يجيبها، وبتتعلم إنسان قراءة الفاتحة بحيث أنه يقرأها بالموالاة، يعني ما بيقدر يرجع، الموالاة بحيث أنه ما يقطع، يعني ما يقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، شو عمل هون؟ هون بهالحالة تطول، صار في فاصل بين الآيات. الموالاة يعني أن لا يكون الفاصل طويل. شو الفاصل مثلا؟ أنه بده يأخذ نفس، يجوز. طيب الترتيب أنه يرتب الآيات في سورة الفاتحة بالترتيب الصحيح، مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، طب شو بيجي بعد الرحمن الرحيم؟ مالك يوم الدين. ما بيقدر يقول إياك نعبد وإياك نستعين وبعدين يرجع بيرجع للي إجت قبله وبيرجع بكفي. عادة اللي بيقرأ الفاتحة هيك بيعمل، إلا إذا أخطأ، يعني إذا أخطأ مثلا بده يرجع يعيد، مثلا لنقول عم بيقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ما قال، عرفتوا؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم قال. طيب الحمد لله رب العالمين ما قال، شو بيعمل؟ إذا كفى نزل تحت عم بكفي بقية السورة، تذكر هي قال أنا ما قلت الحمد لله رب العالمين، شو بيعمل؟ بدي يرجع يقوله من أول، يعني بيقول الحمد لله رب العالمين من أول، يعني محل ما أنه وقف الترتيب ويرجع بكفي. ما مثلا بيقول مثلا قبل ما يقول اهدنا الصراط المستقيم بيرجع بيقول الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم، ما بيمشي حاله. إذا بده يحافظ على الموالاة، والموالاة مثل ما قلنا أنه ما بيكون في سكوت طويل بين الآيات، ولا بيكون في عدم الترتيب، بده يكون في ترتيب بحيث أنه الآيات كما جاءت في المصحف بده يقرأها، وإخراج الحروف من مخارجها، بده يخرج الحروف من مخارجها الصحيحة، وهذا يأتي بتعلم أحكام التجويد. بعدين بيقول لك تكملة لهذا الركن، وعدم اللحن المخل بالمعنى. هلأ اللحن قد يكون نوعين، شو يعني اللحن؟ اللحن ما هو اللحن؟ اللحن مثلا بيغير بالحركات كضم تاء أنعمته، شو بيقول لك؟ بيقول لك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، هي شو بالأساس؟ أنعمته، شو بيعمل؟ بيقول أنعمته، هذا تغير المعنى. ليه؟ لأنه أنعمت يا رب، أنعمت بصير ترجع إلك، أنت عم تقول أنعمت ما عم تقول أنعمت، فإذا شو صار بالمعنى؟ تغير هذا اللحن، اللحن الذي يغير المعنى يفسد الصلاة. إذا قالوا وما حس حاله بعدين انتبه، يعني هو طلعت معه بعيده بيرجع بيقول صراط الذين أنعمت عليهم. طيب ويحرم اللحن الذي لم يخل ولا يبطل. هلا في لحن اما يكون مبطل او غير مبطل، مثلا اللحن المبطل، اعطيكم مثال اخر، بدل ما يقول الذين بيقول الذين بالزاي، هذا ما له معنى، هذا بيغير المعنى، عرفت؟ هلا ان تعمد اللحن المخل بالمعنى فسدت الصلاة والقراءة، عرفتوا؟ أما إن ما تعمد يعود إليه فيصلحه، طلعت معه أنعمت بدل أنعمت أنعمت بيرجع إلى بيصلح، هذا ما تعمد. أما إذا تعمد يقول أنعمت هذا فسدت الصلاة. طيب في لحن لا يبطل المعنى، مثل بدل ما يقول إياك نعبد بيقول إياك نعبد، كسر النون، حط كسرة عن النون، هي النون شو عليها في الفاتحة؟ بده يقرأها في الصلاة، نعبد، قال نعبد، إذا شو عمل هون؟ هذا لحن لا يبطل المعنى. كمان هون بيقول لك تصح الصلاة لأنه هذه لا تغير المعنى، بس كمان ما بيجي بيروح بيقول بده يقعد هو يتفلسف، يقعد يقرأ بفاتحة غير صحيحة ويقول مشي الحال ويلا بهذا بيغير وهذا ما بيغير، لا ما هيك مشتغل، عرفتوا؟ هون عم نقول نحن ليه لنا كسر نون نستعين يجوز، لأنه هذا جائز في العربية، لغة موجودة، لغة عند قبيلة ربيعة، وقرأ به بعض العلماء مثل السلف كعبيد بن عمير وعن الحسن البصري كمان. المهم إذا يحاول أن يقرأ من غير خطأ، ما بده يخطئ في الفاتحة، فإن تعمد الخطأ بيعرفوا أنه خطأ فسدت الصلاة والقراءة، مش أنه سبق لسان عم بيقرأ بخطأ وعم بيتعمد الخطأ. هلأ سبق لسان مثل ما قلنا بيرجع بيعيد حتى يصلح القراءة، واضحة؟ الخامس الركوع، بأن ينحني بحيث تنال راحتاه ركبتيه. شو يعني راحتاه؟ الراحة إذا بتطلع على الكاف في الأصابع وفي الراحة اللي هي صارت ضمن الكف، بطن الكف. هذه الراحه بدها توصل على الركبتين، راحه كل يد توصل على الركبتين. هلا ما شرط يحطها على الركبتين، المهم انه توصل، يعني ينحني بحيث انه يقدر يحط الراحتين على الركبتين. اذا ما حطها على الركبتين ما له شيء، بس المهم انحنى الانحناء الكافي. قال لك بان ينحني بحيث تنال راحته ركبتيه. هذا الخامس. السادس الطمأنينة. جينا على الطمأنينة. طيب هلا هو عم بيركع، هذا الركن الخامس. طيب شو بيعمل؟ بده يطمئن. قد ايه بده يطمئن؟ قال لك بقدر سبحان الله. يعني قد ما بتقول انت سبحان الله، شو بتاخذ معك سبحان الله 3 ثواني؟ سبحان الله. هلا الافضل يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. هذا احسن، هذا اكمل، الصلاه بتكون اكمل. دائما انت انتوا كلكم، مش انا عم بقول انت بالمذكر، اذا في عندنا كمان اخواتنا هنا، انتوا يعني كله بده ياخذ بالاكمل، يحاول ان تكون العباده على النحو التام الاكمل، سواء الطهاره او ازاله النجاسه او الاستنجاء او الصلاه او الصيام او الذكر او العباده بجميع انواعها، كلها حاولوا ان تكون الاكمل، تأتوا بها على الوجه الأكمل. لأنه إذا بتبلشوا تقولوا يلا من هون شوي من إيم ومن هاي من إيم ومن عجل من هون ومن نقص من هون، وهيدي ركن وهيدي سنة وهيدي منا فرض وهيدي فرض وهيدي كذا، راحت عليكم، دخلتوا بباب، هذا باب قد الشيطان يستعمله حتى يقلل من جهدكم في الطاعة والعبادة. إذا كنت تنتبهوا للأمر حتى قلبكم ما يتزحزح عن الأكمل، بدكم تحطوا في نيتكم بكلامكم بتفكيركم أنه أنا سأعبد الله العبادة الأكمل. الله تعالى هو الذي يستحق منا كل طاعة. طيب لما لا نأتيها بالأكمل، نحاول أن نأتي بالكمال؟ نحن نحاول، قد لا نستطيع وقد يكون عملنا ناقص، ولكن نحن بنيتنا أن نكون على الأكمل ومن نترقى، مرة منزيد شوي، مرة منحسن شوي، نتعلم شوي ومن هون شوي ومن هون شوي، بتصير الأكمل إن شاء الله تعالى. قال المؤلف المهم تراقب القلب، مراقبة القلب هي الأساس. إذا القلب ضاع البدن ضاع، العقل ضاع، القلب المهم بدكم تحافظوا على قلبكم. أنا عم بعمل الأكمل، عم فكر بالأكمل، بدي طيع الله تعالى الطاعة الصحيحة. أما لما بدي أقعد لخبطة لخبطة وبدي أمشي يلا مستعجل، واحد كان يقول من المشايخ كان يقول أنت عم تستعجل لوين؟ بدك تروح لعند فلان وفلان، بس أنت عم تقرأ في الصلاة والله تعالى يسمعك، يعني أنت بين يدي الله. طيب أنت إذا تروح لعند فلان وفلان، طيب ما أنت لو حسنت بصلاتك فلان وفلان يأتي لعندك، بيصير بيخدمك، بيصير بيعرفك وبيكرمك وبيعينك. انتبهتوا؟ فإذا لما بيكون بالصلاة الواحد يحاول ياخد وقته، ما يستعجل أبدا، ولا أخذت معه 10 دقائق، شو عليه؟ ياخد 10 دقائق يفكر باللي عم بيقوله، شو عم بيقول، يسجد في الصلاة بخشوع، ما حكينا بباب الخشوع حتى ياخد ثواب الصلاة. هون بتجي بقى عملية شو؟ التركيز. قال المؤلف السابع الاعتدال بأن ينتصب بحيث أو بعد الركوع قائما. الثامن الطمأنينة في، يعني هلأ السابع الاعتدال. شو يعني الاعتدال؟ بده يوقف ركع، بيوقف بعد الركوع. شو يوقف يعني؟ يعني بده يوقف، ما أنه بيوصل هيك قريب من الركوع بيطلع من الركوع شوي بيمشي وبينزل، لا ما بيمشي الحال، ركوع تماما واقف، بياخد وقته، طمأنينة بيوقف كمان طمأنينة، ما بيأدي انه هيك يطلع شوي ويرجع ينزل، بدي يوقف ويطمئن بعدين. تاسع السجود مرتين، بينزل على السجود. هلا السجود مرتين عدوان ركن واحد، هون انتبهوا لهي المساله بدها ترجع تمر معنا بعد شوي. السجود مرتين ركن واحد بان يضع جبهته كلها او بعضها على مصلى. يعني شو يعني الجبهة؟ الجبهة يعني مثل ما بيقولوا عندنا بالعام الجبين، بس هو حقيقة منه الجبين، ما يسمى الجبين. الجبهة يعني هي مقدم الرأس من فوق، عرفتوا؟ مقدم الرأس هذه بده يحطها على محل ما بيصلي، بده يحطها هيدي، بحيث شو؟ أول شيء قال لك بده تكون مكشوفة، يعني ما بده يكون في ساتر بينه وبين الأرض، متثاقلا بها. كيف يعني متثاقلا؟ يعني ما عم بنقرأ مثل نقر الديك تك يلا عملنا السجود كفي يلا تك، لا متثاقلا، بده ينزل يحط له على الأرض. ومنكسا، كيف منكسا؟ يعني قال لك يجعل أسافله أعلى من أعاليه، يعني أسافله، شو أسافله؟ يعني ما تواخذوني الأفة تبعه، أعلى من أعاليه، شو أعاليه؟ راسه. يعني مثلا لنقول شخص عم بيصلي على جبل، بس بعض الأوقات يمكن الجبل يكون عالي ما يقدر يصلي منيح، بيصلي الجبل بيصير راسه بحدود مؤخرته. طيب هون بيفكر الواحد، هل أنا عم بسجد السجود بحيث أنه الأسافل تبعي أعلى من الأعالي تبعي، أعلى من رأسي؟ بدي ينتبه له. فإذا لما عم بيكون عم بيصلي بيتحامل، شو يعني بيتحامل؟ يعني بيترك راسه ينزل على الأرض، بتأكد أنه شو عم بينزل، بحيث لو افترض أنه في قطن وعم بحط راسه على الأرض القطن حينكبس، القطن حينكبس. هلأ شو بيعمل كمان؟ وبيحط يضع شيئا من ركبتيه ومن بطون كفيه ومن بطون أصابع رجليه. طيب الركبتين كم عظمة؟ عظمتين. الكفين كم عظمة؟ عظمتين. قدي صاروا؟ والأصابع الرجلين عظمتين، عدوهن صاروا قدي؟ ستة. اثنين أربعة ستة، وواحدة بالرأس، قدي صاروا؟ سبعة. مزبوط. فإذا عندك سبعة أعظم، الرأس، اليدين، بطون الكفين، الركبتين، وبطون أصابع الرجلين. طيب شو يعني بطون أصابع الرجلين؟ طيب لنقول إنسان لما بيشوف رجله إلى الظهر، ظهر الرجل محل الضفير، طيب وتحت الضفير على الطرف الثاني في الأصابع، الأصابع هيدي صارت هذا بطن الإصبع. طيب كيف يعني بطن الإصبع؟ يعني ما بيبين لما بتمشي، ما بيبين بطن الإصبع، بيبين ظهر الإصبع. طيب جيت عم تسجد، شو بتعمل؟ بتحط بطون أصابع الرجلين على الأرض. يعني بعض الناس إذا بتشوفون بعد الأوقات ما بيسجدوا السجود الصحيح، بيحطوا ظهر الإصبع على الأرض، ما بيحطوا البطن. بتحط البطن، عرفنا شو البطن؟ البطن هو الشيء لما بتمشي ما بيبين، بتمشي عليه بتدعسه على البطن، الظهر بيكون ظاهر. طيب لما بتسجد بتحط بطن الأصابع، حط بطن الأصابع على الأرض، يعني ما شرط كلهم كلهم كلهم، المهم أنه يكون في بطن الأصابع الرجلين على الأرض حتى يصح شو؟ حتى يصح السجود. فإذا لاحظوا في الركوع قلنا في شروط، أنه شو بده يعمل بالركوع؟ بده يصل إليها الراحتين، الراحتان تصل إلى وين؟ إلى الركبتين، هذا شرط. بالسجود كمان قلنا في شرط، شو هني؟ أول شيء بده يحط أنه تكون الجبهة كلها على الأرض مكشوفة متثاقلة، بده يكون منكس، بده يضع شيئا من ركبتيه ومن بطون كفيه ومن بطون أصابع رجليه. واضحة؟ هلأ بعض العلماء خارج مذهب الشافعي قالوا ليس شرطا في السجود التنكيس، فلو كان رأسه أعلى من دبره صحة الصلاة عندهم. هذا عند الحنابلة، هذا صحة الصلاة عندهم. يعني إذا كان مثل قضية الجبل وعم بيسجد وطلع رأسه أعلى من الدبر تبعه يصح عندهم. الأفضل أنه ينتبه الواحد ما يعمل. العاشر الطمأنينة فيه، شو يعني فيه؟ للسجودين، السجود الأول والسجود الثاني بحاجة إلى أن يكون في طمأنينة، إذن ما تنسوا الطمأنينة. الحادي عشر الجلوس بين السجدتين، جلوس يعني جلوس، مش يعني أنه هيك شوي أم شوي ويلا كفي السجدة الثانية على السريع وخلصنا، ما بيمشي الحال. حتى لو كان عم بيصلي نفل بده يسجد ويرتاح بين السجدتين، بحيث أنه يقعد، بده كيف يقعد على الأرض؟ بده يقعد، بده يجلس على الأرض، جلوس مش أرفصة، أرفص أرفصة، بده يجلس. هلأ بتقلي بده يجلس، إيدي إجري ما بقدر، إتنية مريض ما بقدر مد إجرك، عود على أفاك وحط إجريك برياحة، بس ما تنحرف عن اتجاه القبلة، المهم تجلس، المهم أنه تجلس، بتجلس على رجليك، بتجلس على الأرض وتمد رجليك، بتعمل السنة، بتنصب رجل، بتقعد تحتك رجل اليسرى، بتنصب اليمنى، كل هذا يجوز. أما الأفضل مثل ما حكينا أن تأتي بالسنان، هذه بعدين، بس المهم أنه تجلس، ما تضل هيك قاعد يعني أفاك هيك معلق بالهواء فوق فوق فوق رجليك وتقول يلا عملت الجلوس. لا، ما عملت الجلوس، هيك بدك تجلس. الثاني عشر الطمأنينة فيه، شو هو فيه؟ يعني الجلوس بين السجدتين طمأنينة. الثالث عشر الجلوس للتشهد الأخير وما بعده. هلأ هون صرنا عم نعمل، وصلنا للتشهد الأخير. طيب خليني بس أرجع معكم شوي حتى نركز المعلومة قبل ما نوصل على التشهد الأخير، لأنه خلاص بالتشهد الأخير بدك تقعد، وبدك 14 بدك تقرأ التشهد، هلأ بنقرأه، بعدين بيجيك 15. الخامس عشر هو أنه بعد التشهد تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، والسادس عشر تقول السلام عليكم، والسابع عشر الترتيب. هل حنيجي عليهم، حنرجع عليهم واحدة واحدة، بس قبل ما امشي معكم كتير خلينا نركز شو عملنا لحد هلأ. لحد هلأ لما انت خلصت الجلوس بين السجدتين شو تعمل؟ سجدت اول سجدة، سجدت السجدة الثانية، هلأ شو بدك تعمل؟ هلأ خلصت ركعة، كل هالحكي اللي حكيناها خلصنا ركعة، انتبهتوا؟ من وقت ما كبرنا وعملنا النية وعملنا قرأنا الفاتحة وعملنا الركوع وعملنا الطمأنينة، وقفنا وعملنا القيام وعملنا طمأنينة، ونزلنا على السجود مرتين وطمأنينا، وقعدنا بين السجدتين وطمأنينا، طلع عندنا لحد هلأ 12 ركن. إذا بتعد الطمأنينة لحالة ركن، بعض العلماء هيك عملوا، عدوا الطمأنينة لحالة ركن، أو قالوا الطمأنينة جزء من الركن اللي أنت فيه. في خلاف بالعد بين العلماء، يا 17 يا 14 يا 13. انا حاعطيكم وظيفه، بدكم تعدوا لي الطمانينه بهالثلاث حالات، امتى هي 17 وامتى الاركان 13 وامتى الاركان 14، لنشوف اذا بتقدروا تعملوا هالوظيفه. فاذا كل اللي عملناه لحد هلا خلصنا ركعه. طيب هلا حتكرر هالامر هذا بكل ركعه، حتكرر هالامر بكل ركعة، كل ركعة من الركعات اللي عم تعملها حتكرر هالشي. طبعا ما حتكرر التكبير، تكبيرة الإحرام، لأنه هي بتعملها مرة واحدة، النية كمان بتعملها مرة واحدة، بس إذا بدك تقول أنا في الصلاة عم صلي لله تعالى، كمان النية تتذكر الطاعة لله، تنوي الثواب، هذا فيه فائدة، هذا نية في القلب مستمرة في الصلاة كلها، حتى شو؟ حتى تأخذ ثواب الصلاة على الأكمل. يا ريت دائما نحن ندل عم نفكر أنه نحن بالصلاة وعم ننوي طاعة الله تعالى. الشيطان بيجي، الدنيا بتجي، الأكل بيجي، الراحة بتجي، الشغل بيجي، كله بيجي، لما بدك تصلي كله بيجي. طيب المهم الله تعالى يعيننا على أنه نبتعد عن شواغلنا في الصلاة، نركز فقط على أمر الصلاة. طيب هلأ إذن لاحظوا شغلي، هلأ هون قال لك الثالث عشر الجلوس للتشهد الأخير. طيب ماذا مر معنا الجلوس للتشهد الأول؟ ما مر معناته هو منه ركن، بس ما معناته أنه من أفيه. هلأ في بعض الناس بيقوم يلا نط على ما بدنا نعمل الجلوس الأول، منه ركن، أي معناته بس أنت وقاعد بالمكروه، يعني ثواب الصلاة حيروح كتير منه، وفي بعض الأحوال بيروح كله إذا عملت مكروه في الصلاة. فأنواع المكروهات في الصلاة على نوعين، نوع بيروح الثواب بالمرة، ونوع بيروح جزء من الثواب. انت بقى اختار لنفسك، بدك تروح الثواب كله، او بدك تروح بعض الثواب، او ما بدك تروح اي من الثواب، بتأتي بالاركان على الطريقة الصحيحة، وكذلك ما بتأفي السنن التي تؤثر على ثواب الصلاة، على ثواب الصلاة. طيب الجلوس للتشهد الاخير بتعد وما بعده من الصلاة على النبي والسلام، يعني لما انت بدك تجلس تتشهد التشهد الاخير وتصلي على النبي وتسلم السلام الذي به تخرج من الصلاة. الرابع عشر قال لك التشهد الأخير فيقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. علينا في هون ألف مدوة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يعني ما تقول وعلى عباد الله الصالحين، خلي الإدغام، وعلى عباد الله الصالحين، ما تقول السالحين الصالحين بالصاد مش بالسين، بتغير المعنى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا التشهد الأكمل. هلأ في أقل، وهو التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب، ثم قال المؤلف الخامس عشر: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأقلها: اللهم صلي على محمد. ما منقول صلي، صلي يعني في ياء، والياء تكون للمؤنث، الله تعالى لا يقال عنه مؤنث ولا مذكر. اللهم صلي، وردت صلي، نقول بما ورد، اللهم صلي، انتبهوا لهيدي، على محمد. محمد في شد على الميم، صلي ما في ياء، وفي شد على اللام مع كسرة. قال المؤلف السادس عشر: السلام، وأقله: السلام عليكم. فيك تقول السلام عليكم ورحمة الله، أو بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على اليمين، بس على الشمال ما فيك تقول بركاته، بتقول السلام عليكم ورحمة الله بس. طيب، هلأ قال لك هون بدك تقول السلام عليكم بالموالاة، ما يكون في سكوت طويل، ما يكون في سكوت طويل، وبتسمع نفسك. يعني الأركان القولية، شو هي الأركان القولية؟ قلنا أركان قولية، مين بيتذكرها؟ نرجع من عيدها من الأولى: تكبير، الفاتحة، كمان التشهد والسلام، هذه أركان قولية، تبهتوا؟ وبدي يأتي بقال ما لا يكفي سلام عليكم، ما بيأدي. والموالاة بين كلمتيه، وأن يكون بحيث يسمع نفسه وبالعربية إن قدر عليها، ويكون مستقبل القبلة. يلا حيقوم، بدي يقوم مستعجل، بيقول السلام عليكم، بيكون قام صار على الباب وبدي يقول السلام عليكم، بدي يكون مستقبل القبلة. طيب، قال المؤلف السابع عشر: الترتيب. شو يعني الترتيب؟ يعني مثل ما ذكرنا الصلاة، فإن تعمد تركه كأن سجد قبل ركوعه بطلت، واضحة. يعني واحد بدل ما يركع سجد تعمدا. طيب ما تعمد، هو نسي. طيب إذا نسي شو بيعمل؟ بيرجع بيوقف. أما إذا تعمد يسجد قبل الركوع بطلت الصلاة. نسي يقف من السجود، يعني يترك السجود، يقف ثم يركع، يعني كأنه هنا عاد إليه. شو قال لك؟ وإن سهى فليعد إليه، يعني سهى سجد بده يعد إليه، بيوقف وبيركع. طيب، إلا أن يكون في مثله أو بعده فتتم به ركعته ولغم سهبه. يعني لنقول نسي الركوع، طيب إلا إذا نسي الركوع هو في السجود، مش الحال، بيوقف وبيركع وبيتابع الصلاة. طيب لنقول ما تذكر الركوع إلا وين؟ إلا أنه صار بالركعة الثانية، تبهتوا؟ بالركعة الثانية اتذكر وهو يركع أنه ما عمل الركوع، يه يه يه يه يه يه لكن الركوع، أو سجد في الركعة الثانية وما تذكر إلا لحتى سجد أنه هو ما ركع الركعة الأولى. شو قال لك هنا؟ هلأ إلا أن يكون في مثله أو بعده، في مثله يعني ركوع الركعة الثانية، أو بعده يعني السجود في الركعة الثانية، فتتم به ركعته ولغم سهبه. هلأ يعني هو هلأ هون بالركعة الثانية نسي الركوع بالركعة الأولى وتذكروا بالركعة الثانية، خلص بيعتبر كأنه ما صلى الركعة الأولى بالغية. هيدي ما مثل اللي قبله: وإن سهى فليعد إليه. يعني إذا أنت بأول ركعة ونسيت الركوع، شو قلنا بيعمل؟ بيوقف وبيركع، عاد إليه، هذا لأنه سهى، هو بنفس الركعة. طيب بس هلأ انتقل للركعة الثانية، اتذكر صار إما هو في ركوع أو بعد الركوع. إذا بعد الركوع أو مثل أو هو في الركوع بيعتبر أنه الركعة الأولى ما حصلت بلغيها. قال لك هون، قال لك فلو لم يذكر تركه للركوع إلا بعد أن ركع في القيام الذي بعده، يعني في الركعة الثانية، أو في السجود الذي بعده يعني في الركعة الثانية، لغى ما فعله بين ذلك. يعني هذا اللي عمله بعد ما كبر يعتبر أنه ملغي، يعتبر أنه هو هلأ دخل في شو، في ما زال في الركعة الأولى. انتبهتوا؟ هو ما زال في الركعة الأولى. ونفس الشيء إذا صار معه في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، اتذكر بالركعة الرابعة أنه ما ركع الركعة الأولى بالركوع الأول وما ركع بالركوع الثاني. شو بيعمل؟ بينقل، بيحط الركوع الثالث محل الركوع الثاني، والركوع الرابع محل الركوع الثالث، وبيأتي بركعة. نسي الركوع الأول، بيقول إذا أنا بالركعة الرابعة هحط الركوع الثاني محل الركعة الأولى، وحط الركوع الثالث محل الركعة الثانية، وحط الركوع الرابع محل الركعة الثالثة، شو بعمل؟ أجيب ركعة زيادة. وهكذا، هذه هي تعلمتوها هلا، أخذت معنا شوية وقت ولو زيادة. بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله تعالى القبول والوصول، ونسأل الله الثواب وحسن الختام. بارك الله فيكم، الله يبارك فيكم، بارك الله فيكم جميعا، وفقكم الله، حفظكم. طيب يلا، السلام عليكم، شكرا على قدومكم جميعا، الله يوفقكم، حفظكم المولى، وفقكم الله، الله يجزيكم الخير، الله يحفظكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.